يقول بعض الأحيان إذا غاب الإمام يتقدم رجل نعرف أنه يكتب التمائم والطلاسم ويحكم الصلاة خلفهم العمل يدخل المسجد وهو الإمام. إذا كان يستخدم هذه باستعانة بها شرك فلا يجوز تقديم غير المسلم للصلاة بالمسلمين. يقول ما هو الفرق بين طرق الماء الذي هو العامل وبين إجراء الأنهار وهو من عمل رب المال؟ طرق الماء يعني الساقي، يحفر الساقي بين نخلة ونخلة، شجرة وشجرة في داخل المزرعة. إجراء الأنهار لا، يأتي بالماء من خارج المزرعة. الذي يأتي بالماء من خارج المزرعة حتى يوصلها إلى المزرعة هذا اختصاص رب المزرعة، لأنه يبقيها دائما باقية. مثل صاحب المزرعة يحفر البئر ويضع عليه المكينة، ثم الذي يمدد الأنابيب ونحو ذلك هو العامل. يقول إذا كان من أعمال صاحب المزرعة والمالك فهل له أن يعطي العامل أجر التصليح وأجرة العمل؟ لا، أجرته أو ما يقدم له هو من الجزء المشاع المعلوم الذي في الثمرة. يعني بدل من يعطيه مال أجرة لا، يقول أنا وأنت نأخذ من الثمرة. يقول هل يجوز الحلف القرآن؟ إيه نعم، القرآن من كلام الله، ولأن القرآن كلام الله عز وجل فيجوز الحلف به. يقول ما حكم الحلف بحق القرآن؟ لا، ما يجوز الحلف بحق القرآن، بينما لو قال شخص والقرآن ويقصد بالقرآن مما هو كلام الله نعم، لكن إذا كان يقصد الغلاف مع الورق والحبر لا، هذا حلف بالمخلوق. لكن قصد غالب الناس هو القرآن، يعني الذي هو كلام الله. يقول هل حكم العامل العادي في المحلات التجارية كما في حكم السقيا؟ لا، المساقات خاصة بالسقي في المزارع، لذلك عقد العلماء لها بابا مستقلا، لها أحكام مستقلة. أما ما يعمل في المحلات التجارية إما أن يكون أجيرا عنده أو شريكا مضاربة أو فيها عنان على حسب ما اتفق عليه. يقول مثال الأشجار التي تحتاج إلى تشميس، مثل التمر إذا أراد أن يكنز، إذا أخذ الرطب ورادوا كنزه يضعون فترة في الشمس بعد تنظيفه حتى يخرج ما فيه من ماء لئلا يتعفن. يقول قد يطلب أحد دليل أن المقصود بالفذ في الحديث هو المعذور، فماذا نجيبه؟ نجيبه بالأدلة الموجبة لصلاة الجماعة، وأشدها وأوضحها وأشدها وعيدا وأوضحها حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، وفي لفظ فأحرق عليهم بيوتهم بمن فيهم. لذلك هذا الحديث واضح، ولا أحد يستطيع أن يطعن في صحته، لأنه في البخاري ومسلم، ومن يطعن فيه يقول ضعيف لجهله، وهو في البخاري ومسلم. نعم. يقول أي أفضل جماعة، الأولى من الثانية؟ الأولى لا شك، لأن الله يقول فاستبقوا الخيرات وسابقوا لمغفرة من ربكم والسابقون السابقون وهكذا، والأصل هي الأولى. نسلم. يقول ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخر الله في النار. نعم. يقول ابن القيم يقول كتاب الصلاة أن القائلين بصلاة الجماعة سنة مؤكدة كالملكية والأحناف يؤثمون تارك السنة المؤكدة، فيكون الخلاف لفظي بين القائلين بوجودها. من نظر في أقوال العلماء في المذاهب في صلاة الجماعة كلهم يقولون وإذا قلنا إنها سنة فنقصد سنة واجبة، يعني طريقة، يعني الصلاة طريقة هذه الشريعة وهي واجبة. ومن لا يفهم إذا قرأ سنة يظن في مقابل المكروه، لا، وإنما يقصد بها الطريقة والشريعة ونحو ذلك. نعم. مثل ممن نص على ذلك الخرشي في مختصر خليل، والعيني في البناية، وابن حجر فتح الباري. الخرشي مالكي والعيني حنفي، وابن حجر شافعي. ومن نص على هذا أيضا في المستوعب وفي الحاشية هم حنابلة. في المذاهب الأربع كلهم يرون الوجوب. نعم. ومن قال سنة أخذ قطعة من كلام وترك الباقي،